الموضوع عليك الله الله يفتح عليك. انا من عمل اصبر عشان مش انساه. لطيف محفظكم. Oh, يفتح عليك يا مولاي، الله يزيدك ثواب. إنما المسيح الدنيا في الآخرة إلا قليل.

ده المشبع ده في الصف نعم يا حبيبي نعم بنيديرك يا مش ممدوح السلام عليكم.